كالسدر أصل النبط مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. وثمارها أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز موضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. أو أنه شكل موجود في سورة الواقعة سدر مخضود وطلح منضود. نعم في سورة الواقعة نعم قول إن إنشأناهن الضمير للحر بالعين. إيه لكن هذه أصحاب اليمين السابقون أشد وأعظم أشد وأعظم. ولهذا أنشأناهن إنشاء يعني إنشاء غريبا لا يماثل إنشاء الدنيا. ولهذا قال فجعلناهن أبكارا حتى لو أتاها الرجل تعود بكرا فهو دائم يغشى البكر. اللهم اجعلنا من أهلي اللهم اجعلنا من أهلي اللهم اجعلنا من أهلي. الله لا يحول بيننا وبين الذنوب لأنه جزم به. شوف الطريق البحث نقول أولا نص الحديث ثم نقول صحيح إن كان صحيحا ضعيف إن كان ضعيف حسن إن كان حسنا إن كان حسن لذاته فحسن وإلا قلنا حسن إيش لغير. ثم على حسب ما ذكر من رجاله نقول ومداره على فلان وهو متروك لأن المتهم بالكذب متروك ما يقبل حديث. إيه لكن أنا أقول ما دام ابن القيم ذكره لا بد أن نجيب عن ابن القيم ما أن نقول أنه يتساهل في هذا رحمه الله أو نقول أن ابن القيم حافظ إمام في الحديث فتصريح الحديث يدل على أنه صحيح عنده وحكم عليه بإيش وهذا بالسعام بشكل والاستعان بحال رواه. ها؟ نعم. نعم. نعم. ها؟ أي ما يضر؟ ها؟ اللي ما عنده كتاب بالنسبة للمخطوط هذا. المصور اللي ما عنده كتاب يا أخي واللي عنده كتاب الحمد لله. نعم نعم بعض ايش نعم نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أنه شجر الواد موقعاً حملاً مكان الشوك في الأغصان. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها قطوف دواني. هذا ولو في هذه الدنيا رضيع كي يرى بعياني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. ورطوبي متشابها في اللون مختلف الطروم فذاك ذو ألوان.

الشقاء والعياذ بالله والتحصر، وللثاني النعيم خالدين فيها لا بنى لولد. ايضا الزوجان اذا كان كل واحد منهما قد يعني ابتهج بالاخر ولا يرى له بديلا فهذا من تمام السعاده. والاول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القران، ولربما دلت اشارته على الثاني فتلك اشاره لمان. ولا شك ان الاول اظهر من حيث الوضع اللغوي، لكن لدينا قاعده في النصوص القران والسنه، وهي ان اللفظ متى كان صالحا للمعنيين بدون مناقضه وجب ان نحمل عليهما جميعا، وهذا من سعه معاني القران الكريم والسنه النبويه. نعم نعم يا سليم. لو كثر الطرف لكل مجلس، لان العمل الذي ترتب عليها الذي ترتب عليها الفضل من مقابل عمل الرجل، هذه من الفرع العين التي لا عمل لها. والله كلهم بعد بعض النساء اذا شافت واحد احسن من زوجها نعم تعاف زوجها ولا هاوش قالت والله لو تفلا مشكل، فقص الطرف من هذا وهذا لا شك. نعم. هل إذا ثبت العارض كل حال ما بين يعني البياض بين كل وبين العارض؟ تبع الوجه. نعم. إيش؟ نعم. هل توفر من هذا المعنى المتبادل والآخر؟ يعلم الله عز وجل ولم يكن من هذا الوجه؟ كيف؟ إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح. إذا كان يتعارضان تعمى لهم الكل. إذا نعم إيه يجب يجب يجب ما دام في احتمال فهذا وهذا، إلا أن إذا كان هناك مرجح يمنع الثاني هذا شيء مثال. سبب الوجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه، فإذا كان صالحا له ما حمل عليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الأخوة.